مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال إنه لا

كذلك نفصل

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإن

فاطمس على أموالهم ربنا طمس على فإن كنت في شك وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فهل ينتظرون إلا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا يمسسك الله بضر واتبع ما واصبر حتى يحكم الله وهو